Book 2 28 28 28 No hotel, reclamações. في الفندق, شكاوى. في الفندق, شكاوى. O chuveiro não funciona. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Não há água quente. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Pode consertar isto? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ Não há telefone no quarto. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. Não há televisão no quarto. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. O quarto não tem varanda. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. O quarto é muito barulhento. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. O quarto é muito pequeno. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. O quarto é muito escuro. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. O aquecimento não funciona. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. O ar-condicionado não funciona. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. A televisão não funciona. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Eu não gosto. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. É muito caro. السعر عالي جدا علي. السعر غالي جدا. Tem alguma coisa mais barata? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ Existe algum albergue aqui perto? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Existe alguma pensão aqui perto? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Existe algum restaurante aqui perto? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟